الذين ينسبونهم أو يسمونهم الأولياء من علمها، يزعمون أن من الأولياء من يعلم ما لا يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيزعمون إن باب النبوة ضيق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم شيئا إلا بواسطة جبرائيل، وباب الولاية أوسع، لأن الولي يصل إلى درجة أنه يطالع في اللوح المحفوظ ويأخذ المعلومات من غير أن يحتاج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء رؤساء المتصوفة الذين يسمونهم أولياء. ولفظة الأولياء تطلق إطلاقين، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، من يأخذون علمهم وتعليماتهم ويتقيدون بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء أولياء الرحمن. ومن يزعمون أنهم قد يستغنون من رسول الله عليه الصلاة والسلام ويأخذون العلم مباشرة من اللوح المحفوظ، هؤلاء أولياء الشيطان من الملاحدة، ليسوا من المؤمنين. ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين جميعا، محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية. قال الشيخ: الباطنية تنقسم إلى قسمين، باطنية الشيعة وهم الإسماعيلية، وباطنية الصوفية وهم وحدة الوجود، جماعة وحدة الوجود، جماعة ابن عربي الطائي. هؤلاء من الباطنيين، جمعوا بين الفلسفة وبين الباطنية. نعم. الإسماعيلية، نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن أهل التخيل من يقول بل الرسول علم هذه الأشياء ولكن لم يبينها. لا فرق بين من يقول إنه لم يعلم وبين من يقول علم ولم يبين، لأن الذي يقول لم يعلم نفى نبوته ورسالته، ومن يقول إنه علم ولم يبين وصفه بالكتمان وعدم التبليغ، وكلاهما كفر. وإنما تكلم بما يناقضها، بما يخالف الحقائق، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، فهم ما يخالف الحق. لماذا؟ في زعمهم لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق مصلحة الناس في ذلك، لأن الناس تقبل ذلك في زعمهم. ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيد، يعني إلى اعتقاد بأن الله جسم مع أنه باطل، أي يدعو إلى خلاف الحق. ويدعو أيضا إلى اعتقاد معاد الأبدان، يقول لهم الأبدان سوف تعود، وهذا في زعمهم باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون، وهذا في اعتقادهم وفي ملتهم باطل. قالوا: لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذبة لمصلحة لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر، لا في نصوص الصفات ولا في الأعمال. سيأتي الكلام بالنسبة لنصوص الصفات وبالنسبة للأعمال، إنما هذا في نصوص الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر. وهذا الكلام قد يستصعبه من يسمعه لأول مرة، ولكن كتب ابن سينا وكتب الفارابي موجودة ومطبوعة على من يريد أن يتأكد، من باب يطمئن قلبي عليه أن يرجع إلى تلك الكتب ليتأكد بأن القوم ملاحدة يستخفون بالرسالة وبالرسل جميعا بمثل هذا الكلام. وأما الأعمال فمنهم من يقرها، من يقر الأعمال على ظاهرها، الصلاة صلاة والصيام صيام إلى آخر، ومنهم من يجريها هذا المجرى أنها ليست بحقائق بل كلها أكاذيب، ويقول بعضهم، ليس هذا قول الجميع، يقول بعضهم إنما يؤمر بالأعمال بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة. عامة الناس يؤمرون بالأعمال بالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك، وأما الخاصة لا، الخاصة قد تجاوزوا هذه المنطقة، فهذه طريقة الباطنية الملاحدة الإسماعيلية وغيرها. ليصدق هذا الكلام بالفعل، ظهر قبل فترة شخص يقال له محمود محمد طه في أردرمان، ودعا إلى هذه الدعوة تماما، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل برسالتين، الرسالة الأولى بلغها كما هي وفهمها الصحابة وهي التي عليها الناس الآن، وبقيت رسالة أخرى يسميها الرسالة الثانية. مضمون الرسالة الثانية أن الزكاة ذات المقادير ساقطة لا تجب، وأن هذه التكاليف العمل بظاهر الشريعة للعوام لا للخواص، وزعم أنه من الخاصة فترك الصلاة فترك كل شيء، ويقول لأصحابه وأتباعه اعملوا لأننا عملنا فوصلنا إلى ما نحن فيه، أما أنتم فيجب أن تعملوا. فصدقه على هذا خلق كثير، ومنهم من حاول أن يتبعه ليصل إلى ما وصل ولكنه منعهم، يعني منعهم من التخرج، ما تخرج أحد على يده إلى أن هلك، ولكن أتباعه الذين آمنوا به لا يزالون موجودين إلى هذا الوقت. وهناك لقاءات ومحاضرات ومناقشات جرت بيني وبينه، وكتبت في ذلك رسالة، الرسالة المحاضرة الدفاعية عن السنة المحمدية، ومن أراد أن يطلع عليها ليأخذ فكرة من محمود محمد طه، وإن هلك هو ولكن فكرته لم تهلك بعد، لا تزال موجودة في رؤوس بعض الناس في تلك المنطقة. عليكم أن تطلعوا على هذه المحاضرة لتأخذوا فكرة ولتعلموا ما هو الجاري. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، وهم أحسن حالا من الذين قبلهم، بعض الشر أهون من بعض، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني، قصد بها معاني صحيحة إلا أنه لم يبينها ولا دلهم على تلك المعاني الصحيحة، ولكن أراد أن ينظروا أن يفكروا فيعرفوا الحق بعقولهم لا من طريقه عليه الصلاة والسلام، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها الظاهر. ماذا يريد بذلك؟ مقصوده امتحانهم وتكليفهم ليمتحن أمته ويكلفهم ويتعب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضى. هؤلاء كفرهم خلاف كفر الأولين، وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم النصح، وأنه جاء لإتعاب الناس ولم يأت رحمة للعالمين، وليعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة من الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. وبالنسبة للجهمية قد يصرحون بهذا، وبالنسبة للمعتزلة من باب الإلزام فيما أعلم، لا أعلم أحدا صرح بهذا، ولكن من باب الإلزام، لأنهم جعلوا الأدلة العقلية هي العمدة في هذا الباب، وأن الأدلة السمعية تابعة للأدلة العقلية، معنى ذلك يلزمهم هذا الكلام. ولكن الجهمية حتى لو قالوا ما هو أفزع من هذا لا يستغرب، لأنهم خرجوا من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام. نعم. والذين قصدنا الرد في هذه، قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن بين عقيدة أهل التخييل وأهل التأويل، قال والذين قصدنا الرد عليه في هذه الفتية في هذه الرسالة هم هؤلاء أي أهل التأويل، وإنما ذكر أهل التخييل بالاستطراد. الاستطراد ذكر الشيء بالمناسبة، جاءت المناسبة فذكر أهل التخييل، وإلا ليسوا هم المقصود، ليسوا هم المقصودين بالرد. والذين قصد الرد عليهم في هذه الفتية هم أهل التأويل، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، ونفور الناس وخصوصا المؤمنون منهم نفورهم معلوم من أهل التخييل الذين يسبقون الجهل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو النقص في علمه، أو النقص في نصحه وبيانه، ويفضلون عليه الفلاسفة. نفوس المسلمين نافرة من أمثال هؤلاء. إذن الذين تقبل نفوس الناس وتطمئن إليهم نوعا ما هم أهل التأويل، لذلك قصد الرد عليهم. بخلاف هؤلاء أهل التأويل فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وبصفة خاصة الأشاعرة. الأشاعرة زعموا كثيرا أنهم نصروا السنة في مواضع كثيرة، ودافعوا عن السنة، وصاروا خصوما للمعتزلة، علما بأنهم قد يتفقون مع المعتزلة في مواضع. تقدم أن عرفنا اتفاق الأشاعرة مع الجهمية في نفي علو الله تعالى، كما علمنا اتفاق الأشاعرة مع المعتزلة في القول بخلق القرآن. أين الخصومة بينهم إذن؟ مع ذلك يدعون أنهم خصوم للمعتزلة وأنهم ينصرون السنة. لما كان الأمر كذلك ركز شيخ الإسلام في الرد على المؤولة، ركز على الأشاعرة أكثر من غيرهم، وأكثر كتبه التي ألفها في الرد على علم الكلام مركزة على الأشاعرة، إذا استثنينا كتابه منهاج السنة، وذلك موضوع خاص بالروافض غالبا. وأما غير ذلك أكثر كتب شيخ الإسلام للرد على الأشاعرة، وهم في الحقيقة أهل التأويل، أي المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لا فعلوا لا هذا ولا ذاك. والدعوة عريضة أنهم عارضوا الفلاسفة، ولكن الخبير بحال القوم الذي نازل الجميع وخاصم الجميع وناظر الجميع يقول لا للإسلام نصر، لأن الإسلام ينحصر فيما كان عليه الصحابة، وهم قد خالفوا الصحابة في هذا الباب، ولا للفلاسفة كثروا، ولكن قد خالفوا بعد المخالفة للفلاسفة، ولكن لم يقوا على كثرهم ورد كيدهم من الإسلام، لا يقون على ذلك، لأنهم يستعملون العقليات الذي يريد أن يكسر الفلاسفة ويرد كيدهم، يستعمل الأدلة النقلية مع استعمال أسلوب القوم الذي يفهمه كما فعل شيخ الإسلام رحمه الله. فقالوا لكن هؤلاء الملاحدة ألزموه في النصوص. أي الملاحدة الذين ينكرون المعاد ويؤولون نصوص المعاد ألزموا على التأويل في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطراب أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه. أهل التغيير والذين ينكرون نصوص المعاد ألزموا أهل التأويل بأن يسلكوا مسلكهم ويتفقوا معه ولا يتناقضوا. قالوا الرسل جاءت بنصوص المعاد وجاءت بنصوص الصفات، أنتم أولتم نصوص الصفات ولم تؤولوا نصوص المعاد، فيجب تأويل نصوص المعاد كما أولتم نصوص الصفات، إذ لا فرق بين هذا وذاك، ولعل ما جاء في نصوص المعاد أعظم وأكثر وأوضح، ما جاء في نصوص الصفات أكثر، ومع ذلك تجرأتم على تأويل نصوص الصفات ولم تؤولوا نصوص المعاد، علما بأن الملاحدة الأولين لا يؤمنون لا بهذا ولا بذاك، لذلك استطاعوا إلزامهم ليتفقوا معهم. هذه طريقة الإلزام. وأهل السنة يقولون لهم ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات ونصوص الصفات في الكتاب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد، ويقولون لهم معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب وأنتم أنكرتم الآن، فعلتم ما لم يفعله مشرك العرب وزدتم على مشرك العرب في الكفر في هذا الباب. فعلم أن إقرار العقول للصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، وأن إنكار المعاد ليس بأعظم مش أعظم ليس بأعظم وأن إنكار المعاد ليس بأعظم من إنكار الصفات. فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر، بل يجب تأويله، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به، أي آمنتم بنصوص المعاد، وليست نصوص المعاد أعظم من نصوص الصفات، وكفرتم بنصوص الصفات، وهذا تناقض، بل وقفتم موقفا لم يقفه مشرك العرب الذين استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم، وهم لم ينكروا على رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا من الصفات قط، ولم يعثر على شيء من ذلك. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. هذا السؤال الذي ورد الآن سبق أن أجبنا عليه غير مرة، ولكن طالما ورد لابد من الإجابة عليه، وهو هذا السؤال يخص طلاب العلم الدارسين خصوصا الذين يدرسون في المرحلة الثانوية والكليات، وأما طلاب الدراسات العليا إن شاء الله تركوا هذا البحث تسؤلي على أي شيء تركوا، على أي وجه تركوا، وعلى كل نقول بالإجابة السؤال أن تعريف حديث القدسي. ما هو تعريف الحديث القدسي؟ الحديث القدسي يسمى الحديث الإلهي والحديث الرباني، وهو حديث يخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله. وعندما يخبر هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله. انتبه لهذه العبارة عند العرض وعند الحديث. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يحدث الناس بالحديث النبوي، الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يحدث الناس بالحديث النبوي أي بعبارات من عنده سبحانه صلى الله عليه وسلم، وإن كان المعنى من عند الله، يقول مثلا بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله الحديث. لا يقول قال الله تعالى بني الإسلام على خمس، ولكنه يقول بني الإسلام على خمس، أي ينشئ العبارة والألفاظ من عنده عليه الصلاة والسلام بعد أن يأتيه الوحي من الله والخبر بأن الإسلام بني على خمس، ويعبر عن ذلك بعبارته وألفاظه. أما الحديث القدسي فينسب إلى الله، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الذي يقول يا عبادي من هو؟ الله. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، الله هو الذي يقول هذا الكلام. لذلك الحديث القدسي على الصحيح من عند الله لفظا ومعنى. ألفاظ الحديث القدسية من الله، كما أن المعاني من الله. هنا يسأل طالب علم: إذا كانت الألفاظ ألفاظ الحديث القدسية من الله، ما الفرق بين الأحاديث القدسية وبين القرآن؟ هذا السؤال وارد. وأما عند من يقول إن الأحاديث القدسية من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، لا نجد فرقا بينه وبين الحديث النبوي. وإذا كان من يعتقد ذلك موجودا يثبت لنا الفرق المعقول، ولا يقول لنا الحديث النبوي إلهام والحديث القدسي وحي، هذا فرق غير مقبول وغير معقول. الأحاديث النبوية كلها وحي، والإلهام إنما يستعمل غالبا في غير الأنبياء، كإلهام بعض الأولياء، كإلهام عمر: يا سارية الجبل اصح الحديث. في الحديث كلام. الشاهد: الحديث القدسي من كلام الله، كما أن القرآن من كلام الله، والتوراة من كلام الله، والزبور والإنجيل، الكتب السماوية كلها من كلام الله. عندنا عند أهل السنة والجماعة كلام الله لا نفاد له، لا ينتهي. فالله سبحانه وتعالى خاطب الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، خاطب آدم وخاطب نوح في شأن ابنه، وخاطب موسى وخاطب محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، كلمه مباشرة بدون واسطة إبراهيم. وفي آخر كل ليلة يقول الرب سبحانه: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، فالله سبحانه وتعالى سوف يكلم أهل الجنة سلام قولا من رب الرحيم يسلم عليهم. كلام الله لا ينتهي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذن الأحاديث القدسية من كلام الله. الفرق بين القرآن وبين الأحاديث القدسية حدد هذه الفروق العلامة ابن القيم في بعض كتبه، منها الحديث القدسي قد يكون متواترا وقد يكون غير متواتر. القرآن كله متواتر. الأحاديث القدسية ليست محل التحدي والإعجاز بخلاف القرآن. الأحاديث القدسية لا تصح بها الصلاة. الصلاة لا تصح إلا بالقرآن، وإن كان الحديث القدسي من كلام الله. الأحاديث القدسية يجوز روايتها بالمعنى دون القرآن، والقرآن تنقل الألفاظ كما جاءت، ولا يجوز رواية القرآن بالمعنى بخلاف الأحاديث القدسية. الأحاديث القدسية لا يحرم على الجنب والحائض قراءتها، ولا يحرم على المحدث مس الكتاب الذي يحمل مجموعة من الأحاديث القدسية، على خلاف في مسألة مس المصحف للمحدث. هذه الفروق ذكرها العلامة ابن القيم وغيره من أهل العلم الذين يرون بأن الحديث القدسي من كلام الله. القول بأن الأحاديث القدسية ليست من كلام الله دخلت على كثير من الناس من طريق الأشاعرة الذين يرون بأن كلام الله تعالى ليس له حرف ولا صوت. لا يستكثر هذا على الأشاعرة إذا نفوا أن يكون القرآن كلام الله حقيقة، بل هو مخلوق كما تقول المعتزلة. إذا قالت الأشاعرة بأن الأحاديث القدسية ليست من عند الله بألفاظها، هذا يتمشى مع عقيدتهم ومبدئهم. وإن كان في الآونة الأخيرة إن طلع هذا الكلام على كثير من الإخوان المنتسبين بل المتمسكين للعقيدة السلفية الذين ينهجون المنهج الصالح، منهج السلف الصالح، إن طلع عليهم ذكروا هذا التعريف في بعض مؤلفاتهم ولم يفتروا بأن المسألة دخيلة دخلت على علماء المصطلح وعلى علماء الأصول من طريق علم الكلام، لعلهم لم يفتنوا لهذا، لذلك وافقوهم فيما قالوا. فنسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. بقية الأسئلة يجاب عليها إن شاء الله بعد صلاة العشاء وما بقي غدا إن شاء الله. رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطيبين الطاهرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، ولو كان هذا مما بدل وغير لكان إنكار ذلك عليهم أولى. ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم شيئا من تبديل الصفات في التوراة والإنجيل وفي الكتب السابقة، وكل ما حرفوا وبدلوا أنكر عليهم، والكتب السابقة مملوءة من ذكر الصفات. ولما لم يثبت إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا من ذلك، علم أنهم لم يغيروا ولم يحرفوا بالنسبة ما يتعلق بالصفات. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: فكيف ذلك وقد كانوا فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرهم للصفات تعجبا وتصديقا لما ذكروا. يشير إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي يقول فيه: يا حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، إن الله يضع السماء على إصبع، والأرض على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والأنهار على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك، إلى آخر الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر، أي عالم من علماء اليهود، وتصديقا له في إقرار الأصابع وفي إثبات قدرة الله تعالى على حمل هذه الأشياء الثقال على إصبع. ثم قرأ قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا الحديث ثابت في صحيح البخاري. هكذا اتفقت الكتب السماوية على إثبات هذه الصفات الذاتية التي منها إثبات الأصابع، ولكن الأشاعرة ضجوا من هذا الحديث وأثاروا حوله شبهة، بل شبهات منها قالوا: هذه فكرة يهودية، لأن الحبر يهودي، وأن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان استنكارا ولم يكن تصديقا وتعجبا، وأرادوا أن يردوا هذا الحديث. ولكن الحافظ ابن حجر رد عن الحديث ردا يليق بالحافظ: ارجع إلى فتح الباري عند هذا الحديث. ثم شبهات كثيرة في التأويل، فقالوا إنها فكرة يهودية، وفاتهم إن ذكر الأصابع جاء في عدة أحاديث، ليس في هذا الحديث الوحيد فقط، وفي الأحاديث الأخرى ليس في إسناد الأحاديث ذكر يهودي ولا نصراني. وقد جمعت طرق تلك الأحاديث والكلام عليها في الصفات الإلهية، وفي إمكان طلاب العلم أن يرجعوا إليها. ولم يعب النبي صلى الله عليه وسلم قط على من يثبت الصفات من أهل الكتاب، بما تعيب به النفاة اليوم أهل الإثبات، مثل لفظ التجسيم والتشبيه. النفاة من عادتهم كل من يثبت صفة من صفات الله تعالى يسمون هذا الإثبات تجسيما وتشبيها. الجهمية يتهمون المعتزلة بأنهم مشبهة ومجسمة، لماذا؟ لإثباتهم الأسماء. والمعتزلة تتهم الأشاعرة بأنهم مشبهة ومجسمة لإثباتهم بعض الصفات، وهم جميعا يتهمون على السنة والجماعة بالتجسيم والتشبيه والتمثيل لإثباتهم كل ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الألقاب دليل على صحة الإرث، علماء أهل السنة ورثة الأنبياء، إذا كان الأنبياء قد رقبوا من أعدائهم وخصومهم بألقاب باطلة وفي مقدمتهم أفضلهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، حاولوا أن يوقف دعوته الجديدة، فعرضوا عليه جميع المغريات من المال والملك والرئاسة، فرفض ولم يلتفت إليها، قال حتى يظهرها الله وأهلك دونها هذه الدعوة. بعد ذلك لقبوه بألقاب يعرفون من أنفسهم بأنهم كذبة، إنه مجنون، إنه ساحر، إنه شاعر، إنه كاهن. وإذا لقب أهل السنة اليوم من أهل الباطل بألقاب كالتجسيم والتشبيه والتمثيل والحشوية وغير ذلك، دل ذلك على صحة الإرث، أن الإرث صحيح، أنهم ورثة. بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، فأثبت لله سبحانه وتعالى أو أثبت لنفسه يدان مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أنكر عليهم وصف اليدين بالغل بأنها مغلولة، فأثبت أنهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اليدان ليستا بنعمة وليستا بقدرة وليستا بقوة وليستا بجارحة، ولكنهما صفتان لله تعالى تليقان به. وأنكر عليهم قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم إنه استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال الرب سبحانه ردا عليهم: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، ولشيخ الإسلام اطلاع على هذه الكتب، لذلك له كتاب يرد على النصارى فيما حرفوا، وله اطلاع على علم الأولين، على علوم الأولين رحمه الله. وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، انتبهوا لهذه النقطة، وليس في التوراة تصريح بالمعاد كما في القرآن، أي تصريح بالمعاد مفصلا، أما إثبات المعاد فثابت في جميع الكتب السماوية لأنها من أصول الدين ومن الأمور التي اتفقت عليها الكتب السماوية، لكن تفصيل ذلك لم يكن موجودا كما في القرآن، ولم يفصل نبي من الأنبياء ما يتعلق بالمعاد كما فصل خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. وسر ذلك لأنه العاقب الخاتم، ولو لم يبين هو ولم يفصل هذا التفصيل، من الذي يأتي بعده يفصل للأمة إذ لا نبي بعده؟ لذلك تولى تفاصيل شؤون المعاد ما لم يقم به أحد من الأنبياء لكونه خاتم النبيين. والنفي هنا نفي التصريح، التصريح بالتفصيل لا تصريح أصل الإيمان بالمعاد. فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان التوراة والإنجيل، فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما من حيث التفصيل كما قلنا أولى، والثاني باطل. تأويل المعاد باطل مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، والثاني مما يعلم بالاضطرار، أي تأويل المعاد مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل. فالأول أولى بالبطلان، الأول الذي اتفق عليه الكتابان إثبات الصفات. إذا كان تأويل نصوص المعاد باطلا مما علم من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن مفصلا إلا في القرآن، فتأويل نصوص الصفات التي اتفق عليها الكتابان أولى بالبطلان. نعم. وغلطوا في ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما الصنف الثالث قسم النفاه إلى ثلاثة، القسم الأول والقسم الثاني أهل التأويل، والقسم الثالث أو الصنف الثالث أهل التجهيل، وهم كثير من المنتسبين إلى السنة انتسابا باطلا. والانتساب والإعلان بأن فلانا أو الطائفة الفلانية من أهل السنة والجماعة هذا أمر سهل ميسور، كل واحد يستطيع أن يعلن، لكن متى تصح النسبة؟ النسبة تصح بالتطبيق. وهؤلاء أهل التجهيل قد ينتسبون إلى السنة وينتسبون إلى اتباع السلف، وربما يثنون على السلف ثناء عاطرا، ولكن لا يعرفون من هم السلف، ويحسبون أن السلف المفوضة. أهل التجهيل هم المفوضة، يظنون أن طريقة السلف التفويض المطلق. سألني بعض طلاب العلم عن كلام ينسب إلى الإمام أحمد أنه يقول في نصوص الصفات لا كيف ولا معنى. كلمة ولا معنى هذه الجملة إن ثبتت عن الإمام لابد من تخريجها. أولا لابد من التثبت، هل الإمام قال هذه العبارة أم لا، لأنها ليست من عقيدته ولا من عقيدة أهل السنة قاطبة تفويض المعنى. هذه طريقة المفوضة، طريقة أهل التجهيل. ومن نقل عن الإمام أحمد لأنه يقول لا كيف ولا معنى، لا كيف صحيح ولا معنى، يجب تخريج هذه اللفظة إن صحت النسبة على أنه أن المراد بالمعنى المعنى الذي يريده المؤولة وهو التعريف والتأويل. أما المعنى الذي يظهر من اللفظ فهذا معلوم لدى الجميع. فنسبة هؤلاء إلى السلف وإلى السنة نسبة غير صحيحة. يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات. يعرف معاني القرآن الآيات الأخرى غير نصوص الصفات، أما نصوص الصفات لا يعلمها. ولا جبريل الذي بلغ عن الله لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا يعلم معاني نصوص الصفات. وكذلك الأحاديث، النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بهذه الأحاديث فيبلغ، ولكن بالنسبة لنصوص الصفات لا يعلم معناها، هكذا ظني. من أين أتوا من سوء الفهم. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، أساءوا الفهم في التأويل، وقالوا لا يعلم تأويل نصوص الصفات لا الأنبياء ولا الملائكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نفسه لا يعلم، وجبرائيل لا يعلم. لماذا؟ لأن الآية تقول وما يعلم تأويله إلا الله. وكيف الإجابة وكيف حل المشكلة؟ تقسيم معنى التأويل، لأنهم أساءوا الفهم في معنى التأويل، ظنوا إن التأويل في القرآن وفي كلام الله تعالى كالتأويل المصطلح عليه عندهم. والوقف من حيث هو صحيح، وقف أكثر السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل. معنى الكلام وتفسير الكلام معلوم، المنفي التأويل الذي ينفرد الله به، وهو معرفة حقائق الصفات، معرفة حقيقة ذاتي وحقيقة أسمائي وحقيقة وحقائق صفاته وأفعاله. هذه الحقائق هي التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. أما التأويل الذي بمعنى التفسير يعلمه الراسخون في العلم. لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك. التأويل المذكور في كلام المتأولين هو التحريف، والتأويل الذي في كلام الله تعالى هو حقائق الصفات، ما تؤول إليه الأمور، الحقائق التي تؤول إليها الأمور. المعنى الثالث بمعنى التفسير فسيأتي ذلك. نعم. فإن لفظ التأويل يراد به ثلاثة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن لفظ التأويل له لفظ التأويل يراد به ثلاثة معان. ثلاثة ولا ثلاثة يا شباب؟ لماذا المفرد ما هو معنى؟ معنى مذكر ولا مؤنث؟ إذن العدد يؤنث أو يذكر؟ فإن لفظ التأويل يراد به ثلاثة معان: التفريق بين هذه المعاني الثلاث أمر مهم جدا. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين من علماء الكلام بما فيهم الأشاعرة المعاصرة الكلابية هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، سواء كان الدليل صحيحا أو مدعى. وفي الغالب الكثير الدليل يكون غير صحيح بالنسبة لنصوص الصفات المؤولة من الأشاعرة والماتريدية وأمثالهم عندما يؤولوا نصوص الصفات. ما هو الدليل المانع من بقاء اللفظ على المعنى الراجح حتى يتعين المعنى المرجوح؟ ما هو الدليل؟ شيء واحد عند الجميع، وهو الاستحالة العقلية. جميع الصفات التي أولت لدى الأشاعرة والماتريدية ليس لهم دليل يمنع بقاء اللفظ على المعنى الراجح ويوجب التأويل إلى المعنى المرجوح إلا الاستحالة العقلية. الاستحالة العقلية تختلف بين قوم وآخرين، وقد اختلفت الاستحالة العقلية بين الجهمية والمعتزلة ثم بين الجهمية والأشاعرة. إذن ما هو الدليل الذي يعتمد عليه؟ لا يوجد إلا الاستحالة العقلية، وهي غير مقبولة، لأن جميع الطوائف من غيرهم يردون، وهم يردون عليهم. لذلك يقال في حججهم: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. هكذا أدلتهم. فقال: فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء. إذا فسر اللفظ بالمعنى الذي يظهر من وضع الكلمة لا يسمى هذا عندهم تأويلا. وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل هو ذلك الذي يريدونه، أي الخروج باللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يدعى. وإن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها ما يدل عليه اللفظ بالوضع لا يعلمه إلا الله، ولا يعلمه المتأولون، لا يعلمه لا الملائكة ولا الأنبياء. هكذا لما أساءوا الفهم في معنى التأويل وظنوا أن التأويل في كلام الله تعالى هو التعليم هو التأويل عند علماء الكلام ضلوا في ذلك ووصفوا الأنبياء والملائكة بالجهل. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجري هذه النصوص على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى بالمعنى المرجوح لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم الذي اطلعنا عليه نحن، إنهم يقولون الظاهر غير مراد، ولكن الشيخ له اطلاع غير اطلاعنا وله دراسة خاصة في كتبهم وفي اصطلاحاتهم يثبت أن فيهم طائفة تتناقض هذا التناقض فتقول الظاهر مراد مع ذلك التأويل، هذا تناقض لا يتحمل. ولكن المعروف عند الأشاعرة إن ظاهر هذه النصوص غير مراد لله تعالى وغير لائق بالله تعالى، هكذا يقولون. والتناقض صفة لازمة لكل من خالف الكتاب والسنة واعتمد على عقله، لا بد أن يتناقض. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجري والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام. عرفنا المعنى الأول للتأويل وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يدعى، هذا عند المتأخرين. المعنى الثاني للتأويل هو التفسير والبيان والإيضاح، وهو الذي يعنيه ابن جرير رحمه الله عندما يقول تأويل قوله تعالى كذا وكذا، أي تفسير قوله تعالى، ولا يعني ولا يريد التحريف. التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافق. فمثلا لفظة السماء تأتي بمعنى العلو وتأتي بمعنى السحاب وتأتي بمعنى المطر، تأتي من السماء ماء أي من السحاب. وتفسير السماء أحيانا بالمطر وأحيانا بالسحاب وأحيانا بهذه المباني القوية، والسماء بنيناها بأيد، هذا التفسير كله صحيح سواء كان خالف ما يظهر لك لأن الظهور وعدم الظهور أمر نسبي، ربما يكون الظاهر عندك بنفس السماء السماء ذات الأجرام السماوات ذات الأجرام هذا الذي يتبادر، لكن إذا فسر بالمقابل بالقرينة والسياق بشيء آخر بالسحاب أو بالمطر لا يسمى ذلك تأويلا بل كل ذلك تفسير وإيضاح. ونفس الأيدي والسماء بنيناها بأيدي، ربما يظن بعضهم أن أيدي هنا جمع يد، مع العلم الذي اتفق عليه المفسرون أن أيد هنا مصدر، مصدر آد الرجل يهيد أيدا أي قويا، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وأيد ليست جمع يد، وتفسير أيد هنا بالقوة ليس بتأويل، وإن كان فيما يبدو لأول وهلة لبعض الناس أن ذلك جمع يد وليس الأمر كذلك. إذن التفسير والبيان والإيضاح سواء كان موافقا لظاهر اللفظ فيما يبدو لبعض الناس أو مخالفا فيما يبدو لبعض الناس فهو تفسير وإيضاح وبيان، هذا معنى قولي سواء وافق ظاهره أو لم يوافق. وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين، وضربنا المثل بابن جرير كما تعلمون. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم المتمكنون في العلم الدارسون للغة العربية والفاهمون للغة السلف هم الذين يعلمون هذا المعنى، والذين لم يتمكنوا من اللغة ولم يعرفوا لغة الأولين عليهم أن يسألوا أهل العلم ولا يتخبطوا في القرآن. وهذا التأويل أي التفسير موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. علم الله للتأويل وعلم الراسخين للتأويل مختلف. العلم الذي يعلمه الراسخون المعاني والتفسير والبيان كما تقدم. التأويل الذي يعلمه الله ولا يعلمه غيره غير هذه المعاني، وهذه المعاني معلومة لله تعالى، ولكن لله علم آخر لا يعلمه غيره، حقائق صفاته، حقائق أسمائه وحقيقة ذاته، ذلك التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد تلميذه ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم، وكلا القولين حق باعتبار. أولا كلا الوقفين حق، وكلا التفسيرين حق. التأويل بالمعنى الذي لا يعلمه إلا الله حق، وإذا أردت ذلك المعنى وقفت على قوله تعالى ولا يعلم تأويله إلا الله. وإذا أردت المعنى الثاني الذي يعلمه الراسخون في العلم وقفت على الوقف الثاني والراسخون في العلم، وكلاهما حق. ومن يزعم بأن السلف لم يقفوا إلا على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والوقف الثاني لا يعلمون، هو الذي لا يعلم منهج السلف ولكنه قال عليهم بلا علم. وهذا ما قاله الدكتور عوض الحجازي، فليعلم. وإنما ننص أحيانا على بعض المؤلفين لأن كتبهم موجودة وتقع في أيدي الطلاب ليعلموا أخطاءهم، وهم من الذين أخطأوا قطعا فاحشا وأساءوا إلى السلف، صرح بأن السلف لم يفهموا معاني نصوص الصفات. كتب رسالة الدكتوراه في ابن القيم فأساء إليه وأساء إلى السلف واتهمهم بالجهل، والكتاب موجود في أيدي طلاب العلم. مثل هذا الكلام كما يعلم طلاب كلية الحديث من باب الجرح والتعديل وليس من باب الغيبة، فلتعلموا بيان هفوات المؤلفين وأهل العلم لئلا ينخدع به صغار الطلبة، ليس غيبة ولا طعنا فيهم بل نصيحة لطلاب العلم، وهذا الذي عليه أهل العلم قديما وحديثا. المعنى الثالث، والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافق الظاهرة، فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال عن يوسف أنه قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها وهو الكيف المجهول، فالاستواء معلوم الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم غير موجود الجملة هذه أثبت وهذه ضرورية، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف بين شرطتين كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول. جميع النسخ نسخ الصفراء ثابتة. فالاستواء معلوم ماشي. فالاستواء معلوم بعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. إلا الله تعالى. المعنى الثالث للتأويل أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، حقائق موجودة لا المعاني، وإن وافقت الظاهر. فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك، تلك الحقائق الموجودة أنفسها. قيام الساعة ما تأويلها؟ البعث والحوض والميزان والصراط، تلك الحقائق التي تجري هناك هي التأويل. تأويل ما في الجنة، أنهار من لبن، أنهار من خمر، أنهار من عسل. لو فسر لك الإنسان عسل الجنة ما يقع في ذهنك من تصور العسل وما تعبر به لتفسر للناس، ليس هذا هو التأويل. وهل توجد أنهار من عسل، أنهار من لبن في الدنيا؟ أنهار العسل ما هو؟ مادة سكرية تخرج من ذلك الطير المعروف عندنا هنا في الدنيا. يقول عبد الله بن عباس: ليس في الدنيا أما في الجنة إلا الأسماء، اسم عسل واسم ماء واسم لبن واسم خمر. أدل دليل على ذلك الخمر. ما هي الخمر عندنا؟ ذلك الشراب الخبيث، لكن خمر الجنة. ليس في القوارير، أنهار، أنهار من خمر. من أين جاءت؟ من الزبيب والشعير والذرة؟ لا، حقائق أخرى. تلك الحقائق لا تعلم الآن، وتأويلها يعلم تأويلها من أكرمه الله ودخل الجنة وشرب من تلك الأنهار كلها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن من التأويل ما يعلم ولو بعد حين، تأويل قيام الساعة وتأويل ما في الجنة وما في النار سيعلم، لكن هناك تأويل لا يعلمه إلا الله مطلقا، حقيقة ذاته، حقائق أسمائه وصفاته لا أحد يدرك قط، ولا تعلم ولا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه. هذا تأويل لا يمكن أن يعلم بوجه من الوجوه. أما التأويلات الأخرى، تأويل الرؤيا، رأى يوسف رؤيا، تأويل الرؤيا، اجتماع الأسرة هناك عندهم في مصر والسجود له، ذلك تأويل رؤيا. ما كان يعلم، لكن لما وقعت تلك الحقيقة علم. وأهل الجنة سوف يعلمون تأويل حقائق ما في الجنة بعد دخولهم الجنة والتمتع بنعيم الجنة. أما تأويل صفة الرب، هي حقيقة صفة الرب وحقيقة أسماء وأفعاله، هذا شيء لا يعلم. وهذه المعاني وهذا التفصيل هو الذي خفي على النفاة حتى تخبطوا وقالوا معنى قوله تعالى لا يعلم تأويله إلا الله، معنى ذلك إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ولا يعلم معناه، أي معاني نصوص الصفات. ويقول الحديث الذي يوحى إليه إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن ولكن لا يعلم المعنى. انظروا إلى هذا التناقض لما كيف وقعوا في هذا؟ لما أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وقطعوا صلتهم بالسلف الصالح. لا يمكن أن يفهم الخلف مراد الله ومراد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا بالتأسي بالسلف. ومن أساء الظن بالصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وزعم أنهم لم يفهموا وأنه سوف يفهم أحسن من فهمهم ضل وضاع ما لم يتب إلى الله، فيقع دائما في تناقض مستمر واضطراب، وهذا هو واقعهم. والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار لنواصل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. وفي آخر هذا الدرس نجيب فقط على سؤال واحد، وإلا فالأسئلة كثيرة، ولكن نوزعها بعضها هنا وبعضها بعد العشاء. من اللي يعلم؟ ليه؟ كنا نتكلم على معنى قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وبينا بتوفيق الله تعالى حسب ما فهمنا بأن الآية ليس فيها إشارة إلى صفة من الصفات، لا صفة العلو ولا صفة المعية، وإنما الآية تعني فالله سبحانه وتعالى هو إله أهل الأرض وإله أهل السماء، إله بمعنى مألوه أي معبود، وخلاصة المعنى هو الذي يعبده أهل السماوات وأهل الأرض بدون إشارة إلى صفة العلو والاستواء وإلى صفة المعية. فالله سبحانه وتعالى معبود أهل السماوات والأرض، هذا معنى الآية. بهذه المناسبة سأل سائل عن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، هل يفهم من هذا؟ لأننا تعرضنا في أثناء الشرح لا يجوز أن يعتقد مسلم بأن الله في الأرض بذاته، معنى في الأرض بذاته، ولا يجوز أن يعتقد بأن الله في داخل جرم من هذه الأجرام السماوية، لا في السماء الأولى ولا الثانية إلى السابعة، ولا يحيط به أي جرم وأي مخلوق، بل الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات. جرى هذا الكلام ثم استطرد السائل إلى هذه الآية، فرأيت أن أشرح آيتين، آية سورة المجادلة وآية سورة الحديد في هذا المعنى ليتضح لطالب العلم ولتزول الشبهة. في سورة المجادلة يقول الله تعالى ألم ترى، انتبه لأول الآية ولآخر الآية، ألم ترى أن الله يعلم ما إلا هو سادسه، ولا أكثر من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. بدأت الآية بالعلم وانتهت بالعلم. معنى قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ليس معنى ذلك هو يكون معهم بالذات، يكون معهم بالعلم. وكذلك ما بعده، لذلك ختم الآية بقوله إن الله بكل شيء عليم، اتفق او اجمع السلف على ان المعية هنا معية العلم، وهي معية عامة ليست معية خاصة. معناها مطلق المقارنة، وهذه المقارنة سواء كانت بالذات او بالعلم او باي معنى من المعاني فهي حقيقة. فاذا قرأتم لبعض اتباع السلف ان الله معنا حقيقة يريد المعية، معية العلم والاطلاع والتدبير والسمع والبصر وغير ذلك من جميع معاني الربوبية، ولم يثبت من احد بل اجمع السلف على وجوب اعتقاد بان المعية هنا معية العلم، ولا يجوز اعتقاد انها معية الذات. وان عبر بعض طلاب العلم ظنا بان معنى قول شيخ الاسلام بان المعية حقيقية، ظن ان المراد بالمعية الحقيقية معية الذات، فقال ان الله معنا بذاته، هذه حفوة. وقد قال بعض طلاب العلم ثم رجع فأعلن بأنه لم يرد المخالطة الذاتية، وإنما كان يريد تأكيد حقيقة المعية، ومع ذلك حذف في مؤلفاته هذه اللفظة. وعلى الرغم من أن المؤلف المعلوم لديكم حذف كلمة بالذات وأعلن وأنه لا يجوز اعتقاد بأن الله معنا بذاته، لأن ذلك يؤدي إلى اعتقاد بأن الله مختلط بخلقه بذاته فهو منزه عن ذلك، على الرغم من إعلان المؤلف وتكراري، لا يزال بعض صغار طلبة العلم يتعلقون بلفظة بالذات فيما سمعوا سابقا، والمؤلف بريء قد برأت ساحته حيث قال وأعلن وكتب ونشر وبين أنه لا يجوز اعتقاد بأن الله معنا بذاته. والآية التي معنا وآية سورة الحديد كلتا الآيتين في المعية العامة، المعية العامة بمعنى العلم والاطلاع، وأما المعية الخاصة تثبت لبعض عباد الله تعالى الخواص كالأتقياء والمحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، المحسنون والأتقياء والصابرون لهم معية خاصة زيادة على المعية العامة، كما ثبتت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام أبي بكر وهما في الغار لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، هل معنى ثالثهما بذاته كان معهما في الغار؟ لا، هو ثالثهما بالعلم والاطلاع والحفظ والكرع والنصر، بهذه المعاني كان معهم. فاتفق أو أجمع السلف على أن المعية العامة بمعنى العلم والتدبير والبصر وغير ذلك من معاني الربوبية، وأجمع على أن المعية الخاصة تزيد على ذلك بمعنى النصر والتأييد والحفظ والكلام، هذا إجماع السلف، ولا يجوز اعتقاد خلاف ذلك. وان مرت عليك عبارة موهمة يجب ان تستفسر، واما كونك تعتمد على فهمك الخاص، والقرآن لم ينزل امس وانما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه لاصحابه، يجب ان تبحث كيف فهم الصحابة عندما سمعوا هذه الكلمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهل قبل ان ينشأ علم الكلام في عهد العباسيين اثر عن احد من المسلمين القول بان الله معنا في الارض بذاته، لم يقل أحد. والذين قالوا هذه الكلمة هم الحلولية فتبعهم في ذلك بعض علماء الكلام كالأشاعرة، وهذا ظن باطل. ومن يعتقد بأن الله بذاته في الأرض لم يعرف ربه، وإنما تعرف ربك إن اعتقدت بأن الله منزه عن مخالطة خلقه، وأنه فوق عرشه كما يليق به، ضائل من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، وينزه عن المخالطة بخلقه. ما لم تعتقد هذا الاعتقاد لم تعرف ربك بعد. هذا الذي عليه السلف، ومعاني نصوص الصفات لا تتناقض، وإنما يقع في التناقض من لم يفهم. ومن لم يفهم وقصده الخير يجب عليه أن يسأل، وقبل السؤال لا يجوز أن تقول على الله بغير علم. وأكرر أننا لا نستطيع أن نعرف الحقيقة التي فيها السلامة إلا بالتأسي بالسلف، وأن نفسر القرآن بتفسير السلف، وأن نفهم النصوص فهم السلف، وبدون ذلك نقع في التخبط. فنسأل الله لنا ولكم الثبات، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمعنى الثالث للتأويل أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها. تقدم أن التأويل قد يراد به التفسير والبيان والإيضاح في لغة المفسرين، وقد يراد به التحريف، أي حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح دون الاحتمال الراجح لقرينة تدعى، وهو المعروف عند علماء الكلام. المعنى الثالث أن التأويل ليس ما يفسر أو ما يعبر عنه أو ما يتخيل الإنسان في ذهنه، ولكن التأويل حقائق موجودة، ذلك كتأويل الحقائق الموجودة في الجنة من نعيم الجنة من ماء وعسل ولبن وخمر ونكاح. تلك الحقائق تأويل نعيم الجنة، الحقائق التي لا يعلمها أحد الآن غير الله، تلك الحقائق التي قد تتفق في الاسم مع الموجودات في هذه الدنيا من النعيم، ولكنها تختلف حقيقة مع ذلك. كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا عما في الجنة إلا الأسماء، وأما الحقائق فغير معلومة. ما يتصور الإنسان إذا سمع اسم اللبن أو العسل أو الخمر أو ما يعبر عنه إذا أراد يفسر، هذا لا يسمى تأويلا بالنسبة لتلك الموجودات. الموجودات هنالك هي التأويل، وسوف يعرفها من يكرمهم الله سبحانه وتعالى بدخول الجنة. كذلك الحقائق الموجودة في القيامة من البعث وما بعد البعث من الميزان والصراط والحوض وغير ذلك، تلك الحقائق تأويل ما في القيامة. وتأويل الرؤيا الحقائق التي يتخيل الإنسان في النوم ثم يراها حقيقة موجودة، كتأويل رؤيا يوسف عليه السلام. هذا المعنى الثالث. ويقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا التأويل الثالث هو الذي لا يعلمه إلا الله. من ذلكم حقائق الصفات وحقائق الأسماء وحقيقة ذات الله تعالى. لذلك قال الشيخ: فتأويل صفات الله تعالى المقام هنا للفاء، وتأويل صفات الله بل فتأويل صفات الله فاء الفصيحة. إذا كان الأمر كذلك فتأويل صفات الله تعالى أو تأويل الصفات والحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها، أما المعاني فمعلومة. معاني الصفات: معنى العلم، معنى القدرة، معنى الإرادة، معنى الاستواء، معنى المجيء، معنى النزول، ومعنى الوجه. هذه المعاني معلومة، ولكن حقائق تلك الصفات غير معلومة إلا لله تعالى. تلك الحقائق هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وإن كانت تلك الأسماء وتلك الصفات قد تتفق مع صفات الخلق في الاسم، وقد تتفق معها في المطلق الكلي، ولكن بعد إضافة صفات الله تعالى إلى الله لها خصائص ولها حقائق، تلك الحقائق لا يعلمها إلا الله تعالى. وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف. تلك الحقيقة، إذن الحقيقة والكيف بمعنى واحد. تلك الحقيقة هو الكيف الذي هو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك بن أنس وغيره وشيخه ربيعة كما سيأتي. ماذا قالوا؟ قالوا: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى. كل من يعلم اللغة العربية إذا سمع الرحمن على العرش استوى يعلم أنه بمعنى على، استوى على كذا على عليه، استوى إلى كذا قصد إليه. إذن المعاني معلومة، سواء كان استعمل هذا الفعل في حق الله تعالى أو في حق غيره، معنى استوى معلوم يفسر ويترجم. من أراد أن يترجم معنى استوى ومعنى نزل ومعنى جاء له أن يترجم إلى لغة أخرى يعرفها غير اللغة العربية. إذن الشيء المجهول الذي لا يستطيع الإنسان أن يقول فيه شيئا الكيف، ذلك هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون. هذا التفسير أي معنى استوى ومعنى نزل ومعنى جاء ومعنى السمع ومعنى البصر هو التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. كلام في غاية الوضوح، وما قيل في الاستواء يقال في جميع صفات الرب سبحانه وتعالى، لا في الصفات الفعلية فقط بل في جميع صفات الله تعالى، لأن الباب واحد عندنا أتبع السلف. باب الصفات واحد، لا فرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية والصفات الخبرية المحضة والصفات العقلية السمعية، الباب واحد. بمعنى إيماننا بها إيمان تسليم لا إيمان تكييف، لا نكيف أي صفة من صفات الرب تعالى، بل نسلم لله فيما أخبر عنه سبحانه، إذ لا يصف الله أعلم من الله، ونسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن ربه سبحانه، إذ لا يصف الله من خلقه أعلم من رسوله عليه الصلاة والسلام. بل لا يجوز لأحد أن يتجرأ ويصف الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرسول فهو المأذون الوحيد ليصف الله تعالى، لأن الله أخبر أنه لا ينطق عن الهوى، وأمرنا بطاعته المطلقة. لذلك الرسول وحده من خلق الله هو الذي يصف الله بعد الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيره عنه، في تفسيرهم عنه عن ابن عباس أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه، وهو ترجمان القرآن كما يعلم الجميع. تفسير تعرف العرب من كلامها المفردات التي تسمى مفردات اللغة، المفردات الغريبة المرجع فيها العرب، العرب الذين لم يخالطوا العجم الذي حفظت لغتهم. وأهل الحضر إذا أشكل عليهم شيء لتأثرهم بإخوانهم المسلمين من العجم يسألون أهل البادية، أهل الفطرة، أهل اللغة. مثل الانفطار، إذا السماء انفطرت، إذا أشكل على أحد منهم ما معنى انفطرت يسأل الأعرابي، والبدوي هو الذي يفسر. وهكذا جميع المفردات، وقد ألفت في ذلك كتب، كتب الغرائب، ذلك بالرجوع إلى لغة العرب. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، ذلك كتفسير آيات الأحكام: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا أحد يعذر، لا عربي ولا عجمي، طالما آمن بالله وبكتاب الله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، إذ لا يتمكن من أداء الصلاة والصيام والزكاة والحج إلا إذا عرف معاني هذه الكلمات. وتفسير يعلمه العلماء، لا يعلمه غير العلماء الراسخين في العلم، كالتوفيق بين ما ظاهره التعارض من آيات الكتاب ومن السنة، وكمعرفة المعنى المراد من الألفاظ التي تحتمل عدة معاني. معرفة المراد من السماء، هل المراد بالسماء المطر، أو المراد بالسماء السحاب، أو المراد بالسماء ذلك الجرم المبني، وغير ذلك. هذه المعاني لا يعلمها إلا العلماء. وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل. حقائق صفات، حقائق الأسماء، متى تقوم الساعة، هذا لا يعلمه إلا الله. فمن ادعى علمه فهو كاذب، يكذب كائنا من كان، ولو ادعى أنه علم بطريقة الكشف أو المكاشفة، أو زعم أنه وصل إلى درجة أنه يستغني عن الشريعة ويعلم ذلك بطريقة الكشف والحقيقة والعلم الباطن والعلم اللدني